الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، دائما ما يسأل السائل: الخوف أم الرجاء؟ نخاف من الله أم نرجوه حتى نصير من المتقين؟ كلمة التقوى ومادة التقوى دارت في القرآن في أكثر من 60 أو 100 موضع، والتقوى أنتم أعلم بها مني، أن يتقي الإنسان ربه، أن يجدك حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك، أو كما قال علي: الخوف من الجليل والعمل بالتهذيب والرضا بالقليل والاستعداد إلى يوم الرحيل. هذه المحاور الأربعة هي محاور أهل التقوى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لكن فهمنا للدين ناقص، يعني من السنة المؤكدة أو من الفرضية الواجبة أن تكون جالسا في المسجد قبل أن يقول الإمام أو قبل أن يسلم الإمام على الحاضرين، لأن الملائكة أغلقت الصحف، من المناظر القابضة للصدر والمقبضة أنه يأتي متأخرا، فيجد المؤذن يؤذن بين يدي الإمام فيظل واقفا حتى ينتهي المؤذن ويبدأ هو في الصلاة. طالما أنت يعني تريد أن تبحث عن سنة الحبيب بصلاة ركعتين، ابحث عن الفرضية في حضورك المبكرة. لكن الهوى عندما يقود الإنسان يضله ويغويه ولا يهديه سواء السبيل. نأخذ من الدين ما يوافق هوانا. سمع شيخا يقول له: لا بد أن تصلي ركعتين. لم يقل لك الشيخ: صل ركعتين بين يدي الإمام. لا، صلينا قبل أن يصعد الإمام، لأن تأتي متأخرا يسعدك الناس ويضيقوا أنفسهم، وبدل من الإنسان منه قاعد براحته من ساعتين ضيق على نفسه، وتأتي لتصلي وتوسع وأنت مقطب الجبين. أخي، طبق دين الله بما جاء به حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا بما جاء به هواك. أهل التقوى يخافون أم يرجون؟ هذا سؤال يقول كبار العلماء عن سؤال فاسد. يعني إيه سؤال فاسد؟ يعني سؤال غير سليم غير صحيح. كيف؟ كما أقول لك أنت: أيهما تفضل، الماء أم الخبز؟ سؤال خطأ. لماذا؟ لأنك عاقل سوف ترد علي قائلا: إن كنت جائعا فالخبز لي أفضل، وإن كنت عطشانا فالماء لي أفضل. فالمسألة مسألة أولويات، هكذا مسألة الخوف وهكذا مسألة الرجاء. أحبتي في الله، الصالحون من عباد الله هم الذين وقفوا على أعتاب رب العباد عز وجل، فخافوه أحيانا ورجوه أحيانا أخرى. بل إنني أزعم قائلا إن الخوف والرجاء وجهان لعملة واحدة، فإن كنت خائفا من الله فأنت ترجو رحمته، وإن كنت ترجوه فأنت تخاف عذابه، فكلا الأمرين مرتبط أحدهما بالآخر. ما نتيجة الذين اتقوا رب العباد وقفوا على عتبة باب الله فجاءهم الخير؟ سيدنا عكرمة ابن أبي جهل فر من مكة قاصدا الحبشة لما يعني فتحت مكة، أراد أن يهرب لأنه غير مقتنع برسالة الإسلام. وقف على شاطئ البحر عند اليمن، قال له صاحب السفينة لا يعرفه: واحد أنت أم من عبدة الأصنام؟ قال: وما دخل هذا في أن أركب سفينتك وأعطيك أجرك؟ قال: لا، وإن كنت غير مسلم، صاحب السفينة إن كنت أنا لست من أتباع محمد فلا أريد أن يركب سفينتي غير موحد فتغرق بنا السفينة. قال عكرمة: هذا ما يدعون إليه محمد، قضية التوحيد، وما الفرق بين أن أذهب إلى هناك أو أذهب إلى هنا؟ فقال: فدخلت كلمة صاحب السفينة إلى قلبي فأحببت الإسلام فذهبت مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلمة لا تدري يعني أين تكون، سبحان الله. سيدنا عمر بن عبيد كان رجلا صالحا من التابعين أو من تابع التابعين، وكان أميرا على البصرة، فك الله أزمة البصرة والعراق كلها وسوريا وكل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين. عمر بن عبيد يسير وجد عبدا يجلس أمام بستان وبجواره أعزكم الله كلب، والعبد معه رغيف يأكل لقمة ويعطي الكلب لقمة. قال الأمير: هذا كلبك؟ قال: لا. قال: لكني أراك حاميا علي، أنت رحيم بي كأنه كلب يتبعك أو يحرسك. قال: ما أحب أن تنظر إلي عين مخلوق أطعم ولا أطعم. أعجب الأمير بالعبد، قال: حر أنت أم عبد؟ قال: أنا عبد عند بني عاصم. ذهب الأمير بنفسه إلى بني عاصم فاشترى منهم العبد وأعتقه، ثم اشترى من صاحب البستان بستانه، وقال للعبد: أنت اليوم حر، وهذا البستان الذي كنت تجلس أمامه ملك لك. قال: وأنا أشهدك أن هذا البستان وقف للفقراء والمساكين لا أكل منه. قال: عجبا أنت لا تجد حتى يعني رغيف الخبز. قال: أستحي من ربي وأنا أدعي أنني من المتقين أن يعطيني ولا أعطي عباده. تؤلمني مصمصة شفاهكم، لا تدخل علي سعادة، لأنني صحبت أقواما من أهل التقوى وأهل العلم عقودا انشرح لهم صدري، ثم صحبني أناس يجيدون مقاربة المعلومة ويجيدون الجدل ويجيدون كلمة لكن، حياتهم أقيمت على لكن، والذي يقيم حياته على أداة الاستدراك تلك قلبه يعني ليس فيه اليقين كله. بنان الحمال رضي الله عنه كان من أحد أولياء الله الصالحين. أنا أقول هذا القصص لأني أدرك أن العربية محب للقصة وقد تلتصق به وقد يأخذ منها من الموعظة ما لا يأخذه من الأمر والنهي. بنان الحمال كان ولي، ما معنى ولي؟ الولي في اللغة الولي واو لام ساكنة ياء هو القرب، فولي الله يعني القريب من الله، هذه معناها اللغوي. بنان له جار، جاره هذا أقرض إنسانا قرضا وجاء زمن القرض يعني يسترده، ذهب للمقترض: أعطني ما عندك من مال. قال وانت اعطيني الوثيقة التي كتبناها عليه حتى يعني سلمني الوثيقة التي تثبت ان علي دين لك بكذا وانا اعطيك المال. عاد الرجل صاحب القرض يبحث في البيت كله فلم يجد الوثيقة، فذهب الى جاره الولي بنان الحمال الله يرضى عنه وقال له يا امام ادعو الله لي ان اجد الوثيقة حتى استرد يعني ايصال الامانة هذا او الصك او غير ذلك حتى استرد ديني عند الرجل. بنان رضي الله عنه كان عبر الثمانين من عمره، قال انا كما ترى رجل كبير السن على اعتاب الاخرة لكني احب الحلوى، اذهب فاشتري لي رطلا من الحلوى من السوق وانا ادعو لك. ذهب الرجل صاحب الحاجة دائما ارعى، اشترى الحلوى وضع الحلوى في ورقة وذهب الى بنان، فتح بنان الورقة فوجدها انها هي الوثيقة، فأعطى بنان الورقة بما فيها من حلوى، قال خذ وثيقتك وأطعم الحلوى أبناءك، أف لقلوب لا تؤمن بالغيب. أنت ليك رزق، ليك دين عند فلان، سوف يأتي في الوقت الذي يريده الله. شيخي رحمة الله عليه قص لي حكاية عن شيخ شيخه، قال قص علي شيخي أن شيخه قص عليه أن طالب من صعيد مصر أزهري يدرس في الأزهر في بداية القرن الماضي كان فقيرا، وأنتم تعلمون أو من زار منكم الأزهر هناك أروقة في الأزهر، هذا رواق المغاربة، هذا رواق الشوام، أروقة يعني كده قطاعات، هذا رواق الصعيدة، كان يعتبر أن الصعيدة دول من خارج القطر يعني في اليوم الرواق كما جامع الأزهر. فالشاب الفقير كان الازهر ينفق عليهم شيء اسمه الجراية يعني راتب كده لطالب الازهر، ولما وجد شيوخ الازهر العظام ان طلاب الازهر لا يدرسون المذهب الحنبلي خشوا ان ينقرض عند الناس مذهب الحنابلة، فكان يعطونا 3 جنيهات كراتب المعلم ايامها للطالب كي يتخصص في المذهب الحنبلي حفاظا على المذهب. المهم الطالب هذا فقير لم يأكل منذ 3 ايام، فمن شدة الجوع لم يفهم كلام الشيخ، خرج ينتظر اي احد يعطيه، فوجد بابا مفتوحا، الباب مفتوح وفي داخل الباب مائدة صغيرة قريبة من الارض تسمى طبلية يعني شيء قريب من الارض، فعليها أرغفة خبز. الجوع هزه هزا فدخل وقطع من الرغيف لقمة وأراد أن يضعها في فمه ثم توقف، قال إن العلم الذي أتعلمه كي أصير عالما هذا نور، وأكل الحرام هذه ظلمة، وإن نور الله لا يهدى لعاصي، فترك اللقمة وعاد الى الدرس مستغفرا رب العباد عز وجل. جلس في الدرس لحظات وتدخل امرأة الى الشيخ وهو يحاضر، كان زمان الشيخ اللي اسمه الان يسمى في الجامعة استاذ ورئيس القسم يسموه الشيخ العمود لانه كان يركب ظهره الى العمود هكذا ويدرس، همست المرأة في اذن الشيخ بكلمتين ثم تركته يعطي درسه. نظر الشيخ الى تلميذه هذا وقال يا ولدي متزوج انت؟ فضحك الطالب قال يا شيخي انا منذ 3 ايام ما دخل جوفي طعام، كيف لي ان اتي بسكن ويعني تكاليف عروس والزواج؟ قال تعال يا بني هذه المرأة تقول عندها بنت تحفظ القرآن وتريد من الشيخ ان يهيئ لها زوجا صالحا من طلابه، وقد اخترتك انت لصلاحك، هيا ايها الطلاب لتحضروا عقد اخيكم. ذهبوا الى خال البنت وخطبوها بالليل، كان البيت والبنت والارغفة والخبز والمال ملك من يتقي الله رب العالمين. هل لكم في هذه القصص عبرة؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. أحيانا ترى صنيع الله بك فتشكره وتوحده وتقدسه وتمجده، وأحيانا تهجم عليك الدنيا فتشكو من أقل الأمور، من عقوق ولد وعصيان زوجة وجمود زوج ونكران أقارب. لكن إذا رمتك الأقدار باللبان فخذ بجوار الرامي، خليك جنب الرامي، لأنه إن رزقت الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء. واحمد الله عز وجل أن المعطي هو الله، وأن الرزاق هو الله، وأن خزائنه لا تنفد. قال ربنا للأغنياء وللفقراء: من الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ربنا سمى الصدقة قرض. القرض محبب للناس غير الصدقة. صدقة يعني يقول لك أنا أعطيها الآن ربما لا أجد نتيجتها. القرض لا يظل القرض حتى الموت، إنما القرض محدد. أنا أقترض منك مبلغ كذا لأسدده لك في تاريخ كذا، إذا ليس إلى ما لا نهاية. هذا هو الأمر. الأمر الثاني، أنت لا تقرض إنسانا إلا وأنت تعلم أنه سوف يكون عنده من الدخل ما يعيده إليك. طيب، إذا كان المقترض أساسا هو المعطي، يعني صاحب المال من الذي رزقه إياه؟ الرزاق، وهو يقترض منك. إذا القرض سوف تأخذ نتيجته في الدنيا ليس في الآخرة فقط. ولأن المقترض يملك خزائن السماوات والأرض فهو قادر على أن يرد إليك القرض. الأمر الثالث، أنه غير محتاج إلى قرضك، إنما يريد أن يقرضك من الخير في الدنيا ومن الحسنات في الدنيا والآخرة. فسميت الصدقة قرضا لأن هذه الكلمة محببة إلينا. سبحان الله العظيم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ تذكرون معي الحسن البصري إمام التابعين وصديق سعيد بن المسيب وعبد الله بن المبارك وهؤلاء الكبار، لما طرق بابهم طارق يقول: من الأمس ما دخل إلى بيتنا طعام، ما أكله هو وأولاده. تبلغ الجارية سيدها الحسن بهذا، قل: أما عندنا من شيء؟ تقول له: ما عندنا إلا بيضات العشر، هي كل ما نملك. قال: خذ السلة وأعطيها لجارنا، العشر بيضات. لم تمر سويعات لحظات وطرق الباب طارق يسأل الحسن جاريته: من طرق بابنا آنفا وأنا أتوضأ؟ قالت: يا سيدي، طرق بابنا رجل من المحبين عنده مزرعة للدواجن، وجاء بسلة مليئة بالبيض. قال: كم بيضة تركها لنا؟ قالت: 90 بيضة. قال: يا بنيتي، هل أعطيت جارنا الفقير البيضات العشر؟ قالت: والله يا سيدي، أنت رجل تعودت على الصيام والجوع وتطوي يوما ويومين، فخفت أن يتأخر علينا المدد أو العطاء أو الغذاء، فأخذت بيضة وأعطيت جارنا 9. قال: غبنتينا في 10 بيضات، ضيعت علينا كم بيضة؟ إيه اليقين ده؟ منين يأتي اليقين؟ من تقوى الله. أسكنوا قلوبكم تقوى الله ينزل عليها الرضا. بالله عليك، أنا لو كنت سببا، أو جارك الآن زميل لك حبيب لك على يمينك او على يسارك كان سبب في ان يدخلك في تجارات وعقود تجارية تكسب من ورائها الالاف والملايين، بالله عليه تحب ام تبغضه؟ تلتصق به ام تبتعد عنه؟ كل ما يدلك على مشروع تربح منه، كل ما يدلك على مشروع طب لماذا يبغض الناس العلماء الذين يدلونهم على قرض الآخرة التي سوف يربحون فيها ملك السماوات والأرض؟ لما خلق الله جنة عدن قال انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون، قال طوبى لك دار الملوك، أنت يا مسكين يا تعبان يا فقير في الآخرة تصير ملكا من الملوك. يا مؤمن لو رأينا رجلا يمشي بجوار ملك او امير او حاكم او سلطان سوف تظهر عليه اثار نعمة هذا الملك ونعمة هذا الامير، تراه يلبس ثيابا معينة، يركب دابة معينة، يسكن بيتا فخما معينا لصحبته ولطول صحبته بهذا الثري ذو المكانة الاجتماعية. والله الذي لا اله الا هو لو صحبنا ملك الملوك عز وجل لظهرت آثار أفضال الله علينا نورا في الوجه ويقينا في القلب وسعة في المال وبركة في العمر وبركة في العيال وطاعة من الزوجة وحبا في قلوب الناس. يا مؤمن الإنسان الصادق هو الذي دائما يحاول أن يكون في عداد المتقين، الخوف من الجليل العمل بالتنزيل. أنت في ورطة، ماذا يقول رب العباد؟ ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبين. بالله عليك لو رجعت من البيت انظر في كلمة نادانا، من الواجب نادانا نون ألف دال ألف نون ألف هكذا، لكن بعد الدال ليست هناك ألف، لا توجد ألف، كان نادنا هي كده في صحيح مادة بسيطة لكن الألف محذوفة. ليه؟ لقرب إجابة الله لنوح على دعائه. أما هؤلاء الذين قال فيهم رب العباد إن الذين ينادونك من وراء الحجرات في هذا المد، لأن في حاجز نفسي بين قلة أدبهم وعظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في بعد، وهم كانوا ينادونهم من خلف الحجرة، لكن تعظيما لرسول الله قال من وراء الحجرات. سبحان الله، قال ربنا فناداها من تحتها، وقراءة فناداها من تحتها، الدال ليس بعدها ألف، ناداها من تحتها أو من تحتها لقرب هذا النداء من مريم، فيش ألف فيش حاجز. فبشر عباد، لم يقل لك فبشر عبادي، لا، لأن البشرة قريبة. إذا دعاني داعي، الداعي ليست فيها ياء، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لم يقل فقل، فإني قريب، يعني كأنك يا محمد لا تكون حاجزا بيني وبين عبادي الذين سوف أعطيهم. كل الأسئلة في القرآن يسألونك عن كذا، يقول رب العباد له قل، عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، يسألونك عن النساء يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. أما وإذا سألك عبادي عني لم يقل قل، لا، على فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مش إذا دعاني، لا، الإجابة أسرع إليك من نطقك للياء، ولكن ادعو بإخلاص، لا تدعو دعاء المستشار، لا، اللي بيستشير، لا، ادعو دعاء المضطر، دعاء المضطر الذي ألزم نفسه، لا، يعني ادعو دعاء متسول، دعاء متسول تريد رحمته، خوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل، ارضى بالموجود ولا تنتظر المفقود، ولكن سوف يأتيك رزقك كاملا، اتقوا الله وأجملوا في الطلب فلن تموت نفس، هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ثمانة ابن أثال زعيم مجرم دخل المدينة متلببا سيفه، عمر يعرفه، زعيم رهيب وراه آلاف من الناس، وكان يحب الدماء، وكان له جبروت عجيب. إلى أين يا ثمانة؟ قال جئت لأقتل محمدا، جاي عاصمة الخلافة ليقتل الحاكم، حاجة يعني منتهى الفجور الذي تسمع في التاريخ. فلببه عمر بسيفه، وضع السيف على عاتقه وربط يديه وجره من الخلف ودفعه إلى المسجد. هذا ثمامة بن أثال يا رسول الله. ربط عمر ثمامة في سارية من سوار المسجد. أتسلم يا ثمامة؟ قال لا يا محمد. قال أطعموه واسقوه وأكرموه. في اليوم التالي صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الفجر ودعاه إلى الإسلام فأبى. في اليوم الثالث دعا إلى الإسلام فأبى. قال أطلقوا سراح ثمامة، خلاص اتركوه يعود إلى قومه. خرج الرجل خلف البقيع ثم اغتسل وجاء ليعلن إسلامه بين يدي رسول الله، والصحابة يتعجبون. هذا رجل عربي طح، يرى أنه لو أسلم تحت الضغط يرى صغيرا أمام الناس، فأشعر نفسه بأنه حر، يؤمن عندما يحب أن يؤمن، سبحان الله العظيم. ثم يقول والله يا رسول الله ما كان بلد أبغض إلي من بلد أنت فيه، وما كانت نفس أو شخص أبغض إلي من شخصك، وما كان دين أبغض إلي من دينك، أما اليوم فلا بلد أحب إلي من بلدك، وما شخص أحب إلي من شخصك، وما دين أحب إلي من دينك. بالله عليك ما الذي حدث لثمامة؟ الله، هند بنت عتبة لما أسلمت وقالت والله يا رسول الله ما كان بيت أدعو الله أن يخرب أحب إلى قلبي من بيتك، واليوم ما من بيت أحب إلي من أن يعمره رب العباد إلا بيتك. ما الذي قلب هند أو عدل هند سبحان الله العظيم بهذا الأسلوب؟ إنه رب العباد عز وجل. لماذا أقول هذا الكلام يا صاحب الهم؟ لك رب، لك رب لا يغفر ولا ينام، هو من يفرج همك، هو من يفتح لك الأبواب، هو الذي يرزقك. رزقك ليس عند أحد، ومعيشتك ليست في رقبة أو في يد أحد، أنت حر ما قنعت، وأنت ذليل ما طمعت. إن كنت تريد أن تكون من أهل التقوى على المستوى الشخصي وعلى المستوى الجماعي وعلى المستوى الدولي، نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من المتقين، اجعل يا رب أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، لا تدعنا فيه ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا مظلوما إلا رددته إلى النصر يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. ارزق بناتنا أزواجا صالحين، وأبناءنا زوجات صالحات، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. فرج كرب أمتنا يا أرحم الراحمين، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. أصلح بين الرعاة والرعية، وفقنا لما تحب وترضى، انصر دينك يا أرحم الراحمين، واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة. أعتذر منكم في درس الاثنين بإذن الله القادم، ولكن نلقاكم الجمعة القادمة بإذن الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، ربما لم نلحظ أمرا واضحا كما تعودنا الواجب الأسبوعي في الخطبة، لكن الأمر كان مغلفا. ولكن قبل أن أقول هذا الأمر الذي نوصي أو يوصي بعضنا بعضا به في هذه الجمعة، متى يقول لك صاحبك عن كثير من أسراره؟ في أول لقاء تعارف أم بعد أن يخبرك ويعني يصاحبك سنوات طويلة؟ متى؟ بعد سنوات ولا في أول لقاء؟ بعد سنوات. مش ممكن أنت تجلس مع واحد جلسة عابرة في طائرة أو قطار أو مقهى ومجرد ربع ساعة تبخ له بجميع الأسرار. هذا وارد؟ هذا غير وارد. متى؟ بعد أن تخبر أخلاقه ويزورك وتزوره ويصير بينكما علاقة قوية وتحبه ويحبك، وكمان لو كن محبة في الله تبدأ، وأتثق فيه ويثق فيك، تبدأ الأسرار. هكذا القرآن، إن صاحبته زمنا أخرج إليك أسراره. لن يخبرك القرآن بما فيه من أسرار إلا إذا تعاملت معه وأطلت صحبته وأطعته في أمره ووقفت عند نهيه. هنا القرآن وهو كلام الله يحبك، والله يمن عليك بهذه المحبة. فلما يمن عليك بالمحبة ترى حاملي القرآن أهل العلم تمسك في ذيولهم، لا تبغضهم ولا تغتابهم ولا تضيق عليهم. وإن ابن عمر لما مات قال الحسن البصري وسعيد ابن المسيب: والله كنا نعد ابن عمر أمانا لأهل الأرض، أمان. وسبحان الله العظيم، وجود هؤلاء المترجمين الذين سماهم ابن القيم في سفره العجيب إعلام الموقعين عن رب العالمين، كأنهم موقعين. أنت لما تعطي ولله المثل الأعلى وكالة لزوجتك أو لولدك الكبير أو صديقك بأن يروح يعمل لك شيء في المحكمة كذا أو كذا أو في مؤسسة، أنت تعطيه توكيلا فتوقع. فسمى ابن القيم أهل العلم موقعين عن رب العالمين. فلو بلغت يعني محبة وعشق الناس لهؤلاء الموقعين، الله عز وجل يوجد البركة في الأمة. ولما يضيق عليهم والعياذ بالله ويبغضهم الناس ويشهروا بهم، عندئذ سبحان الله العظيم، الله يرضى عن الحسن لما ترك البصرة أضع متاعه على دبته وخرج، خرجت البصرة كلها خلفه وبلغ الوالي، فالوالي جري رايح فين يا إمام؟ قال: منذ أيام ثلاثة ما سألني أحدكم سؤالا فقلت: ما الفائدة لعالم يستغنى عن علمه؟ أذهب إلى أناس يحبون العلم فيستفتون فنفتيهم. سبحان الله العظيم. يعني إذا قضية كما قلت لك، أنت عندك والعياذ بالله شيطانان، شيطان جن وشيطان إنس. شيطان جن يخنس بمجرد إذا قرأت عليه المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يخاف منك، يرفع خرطومه. كارثة شيطان الإنس إذا قرأت عليه المعوذتين فسرهما له المعوذتين، يقول لك: آه قل بفعل أمر، أعوذ أي ألوذ بالله، وهكذا سبحانه. تقول: يا ربي لا إله إلا الله. يعني شيطان يفسر؟ سبحانك يا رب العباد. فهذه الكارثة. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ لو كان درجات المخلوقين بالعلم لكان إبليس في الدرجة الأولى. لو كانت قضية علمية من الأعلم؟ إبليس. قال فيه ربه وأضل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على إيه؟ على علم. مصيبة. فبالتالي الله يرضى عنكم حافظوا على البقية الباقية. ليه؟ نحن تحدثنا عن التقوى. إيه الواجب الأسبوعي؟ عايش كتاب الله هذا الأسبوع. لا تسمع لا أحاديث ولا يعني مش أحاديث للرسول، لا أحاديث الرسول مفسرة ومبينة، لا أحاديث للناس ولا مجالس لغو ولا خليك مع القرآن هذه الجمعة تلاوة وتدبرا واستماعا وقراءة متأنية، وتوقف تقول الساعة دي. كان عبد الملك بن مروان عنده أولاده أمير المؤمنين في دمشق، يأخذهم إلى خارج دمشق عايز يربط الأولاد بالذكر، ويسبحوا إلى أن نبلغ هذه الشجرة، يفضل الأولاد سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله سبحان الله العظيم وهكذا إلى أن ينتظروا من أبيهم جائزة. طيب احمدوا حتى نبلغ هذه الشجرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا إلى أن يعود من الرحلة. في حد فينا بيعمل كده؟ هو الولد اصلا لو اصغى اليك اذا شكر الله له ولامه سبحان الله، لكن هو اصلا رب مستمع والقلب في صممه، هو يعطيك اذن ويعطيك عينين شخصتين، لكن منتظر ان تنتهي من الحوار سريعا حتى يتفرغ لما يتواصل به. لماذا؟ ليس لان الولد فيه سوء، هو الولد لما نزل من بطن امه نزل متمردا. ها بالله عليك انا اسالك سؤال، يعني الولد اول ما نزل كده وانت شلته كده عشان تؤذن له في اذن وتقيم الصلاه ادالك بالبوكس في وجهك؟ ابدا ما حصلش. لم يحدث هذا الا من كريم الله موسى لما وجدوه في القارب او في الصندوق واخذته اسيا والحب الالهي دخل في قلبها نحو هذا الولد وهي ليست ذات ولد، فسبحان الله قرة عين لي ولك، قال لك انت. قال العلماء لو قال او سكت لجعل الله موسى قرة عين لفرعون، لكن فرعون زي يعني مع الفرق التشبيه تشاءم من وجود موسى من البداية كما تشاءمت الملائكة من وجود آدم من البداية. يعني الملائكة لم ترحب بنا بصراحة يعني من الاول، هي من الاول كده للاخر صح ولا لا؟ ماذا قالوا؟ قال اني جاعل في الارض خليفة. قالوا اهلا وسهلا مرحبا بي بفلان وفلان، اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ وبعد ثبت ان بعض من بني ادم اعظم من الملائكة وبعض من بني ادم اسوأ من الشياطين، وكانوا يقصدون هذا الايه الطرف الثاني سبحان الله. فاول ما يعني اسيا تريد ان ترقق قلب فرعون على موسى قالت احمله، قال لا يبدو ان هذا من بني اسرائيل لان الشكل واضح الاجناس معروفة، تعرف انت هذا افريقي هذا اسكندنافي هذا جنوب شرق اسيا من الايه من السمت العام. انت لما تقعد مع اخواننا اليابانيين او الصينيين يقول لك ايه والله عجيب انتوا يا عرب شكلكم واحد تعرفوا بعض ازاي؟ والله احنا اللي شكل واحد، لا اله الا الله، هو شايف فيك ان احنا شكل واحد، كلنا قمحويين صمر شوية يعني يرى فينا هذا. وانت لا تعرف هناك الولد من ابوه من جده من عمه من خاله من امه كل واحد سبحان الله، ورغم ذلك وعامل انه مختلف، وانت خلاص خلي الناس عندها قناعات لا اله الا الله. الله يرضى عن ابو اشجع الاسلمي ده كان ايه؟ كان نسابة، والى الان في نسابة الى الان في البدر، وجلست مع بعضهم سبحان الله ينظر كده يقول لك الولد هذا من قوم فلان، تسأل عنه فعلا ربما يكون ابو فلان، يكون ابو فعلا لا اله الا الله سبحانك يا رب. فقال دخل قالت عائشة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهه كدارة القمر متهللة. بالله عليك لو زوجتك لقيتك داخل مرة يعني مرة يعني كده احنا بنفرض جدليات في المسجد عند لسه بنقول التقوى ممنوع الكذب، لكن فرضنا جدل حدث مرة كده دخلت مبتسما هي يروح دماغها لموضوعين لا ثالث لهما، تمام؟ يا اما ان انت جالك ترقيه في العمل او رضي عنك رئيس العمل بعد ها، او يعني عملت محادثه مع امك او اختك خلاص، وده اللي بيفرحك في الدنيا. طيب عائشة اول ما وجدت الرسول متهلل سالته، لازم يتهلل لشيء يفيد الدين. سرك الله يا رسول الله، ماذا بك؟ خير؟ ايه الوجه الجميل؟ هو جميل من غير شيء. فبل لما يتهلل الله صلى الله عليه وسلم، وابخر البخلاء من سمع اسمه ولم يصلي عليه، اللهم صل عليك يا رسول الله. فقال يا عائشة اتدرين ماذا صنع ابو اسلمة اليوم؟ هي عائشة قارئة، وقارئة للتاريخ وللتراث العربي وللأدب، وكانت أديبة وتعرف الأشخاص الذين يشار إليهم بالبنان، فعرف أن أبو أسلم الأشجعي هذا زي يقول أنت إيه من علماء الانثروبولوجي، يعني عشان أولادنا يفهموا بتوع الجامعات إياه، سبحان الله، يعني بتاع علوم الإنسانيات وميراث الأشكال والخلقة والخلق. دخل عندي وأسامة وأبوه زيد قد ناما، استأنسوا بالجلسة مع رسول الله فناموا، فحبيبنا صلى الله عليه وسلم عشان الضوء كده غطاهما بثوب، وظهرت أطراف أقدام الاثنين، أسامة وأبوه، الحب ابن الحب اسمه كده، كان زيد حب رسول الله، فلما أنجب أسامة سموه الحب ابن الحب. زيد كان اصمر خالص، واسامة كان ابيض شاهق، والمنافقين في المدينة ما يسيبوش امور زي دي، عم زي ناس كده والعياذ بالله، ما يصدق بس يلمحوا منك كلمة المهم يعني، فكانوا يخوضوا في نسب اسامة، والرسول يسكت. فقال ابو اسلمة بعد ان نظر الى اقدام اسامة ولا يعرف من هذا الذي غطى النسب، يعرف من الوجه، قال اقدام هذا من اقدام ذاك، فتهلل وجه رسول الله، يعني زي ما خد نسب من الطب الشرعي، صح؟ يعني نقدر نترجمها كده، يعني الدي ان ايه بتاع ابو اسلمة اثبت ان الدي ان ايه بتاع قدم ده من الدي ان ايه بتاع ايه، فسر لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يسعده ان يرى امر من امور الدين، سبحان الله. فأنت يعني سبحان الله، وأنت تتعامل مع كتاب الله عز وجل وتريد أن تكون من هذه الطائفة من أهل التقوى، المصيبة يعني فيه ناس أعرفهم لسان حالهم يقول لي عندما أقول له يا فلان ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، دي مش آية من كتاب الله؟ لسان حاله يقول لي يا شيخ اوجد لي المخرج وانا اتقي الله، هل هذا ايمان غيب ام ايمان شهادة؟ ها؟ ايمان شهادة. الله يريد منا ايمان غيب ولا ايمان شهادة؟ ايمان غيب. قال ربنا الذين يؤمنون بالغيب ولا يؤمنون بالشهادة، لا يؤمنون بالغيب فيما قاله الله، من شهد له خزيمة فهو حسبه خلاص، وابو بكر والله لو قال لي انه عري بين السماء لصدقت، انتهت، سبحان الله، بهذا المنطق، بهذه المعية في الصدق في اطار التقوى، خوف من الجليل مع الرجاء، الخوف يعني الرجاء مع بعض، عمل بالتنزيل. انا عايزك تعيش هذا الاسبوع مع كتاب الله، والله الذي لا اله الا هو، سوف تقرأ القرآن كأنك تقرأه أو تسمعه لأول مرة. هو احنا أفضل إيمانا ولا عمر الله يرضى عليه؟ ها؟ عمر بن الخطاب لما أشيع أن روح رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت وأنه فضل الرفيق الأعلى، عثمان رغم إيمانه كان يسير حائرا في المسجد يسيره الناس كيفما يشاء، لا يدري الى اين يذهب، يعني في حالة من الذهول التام، المفاجأة الجمت لدرجة ان يجلسوه هنا يجلس يقيموه يقعدوه في المنطقة. سبحان الله الصحابة قعدوا في الارض. عمر شهر سيفه قال والله من قال ان محمدا قد مات لافصلن رأسه عن جسده. يا الله شوف المفاجأة اذهلت ابن الخطاب. لقد ذهب للقاء ربه كما ذهب الكريم للقاء ربه وسوف يعود. يا الله لهذه الدرجة عمر غير موقن ان الرسول يموت. من ألصق بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر ام ابو بكر؟ ها ابو بكر. يبقى من الواجب منطقا ومنطقيا اكثر حزنا على رسول الله، الصديق ولا الفاروق؟ الصديق. الصديق صعد المنبر وادبا كان الرسول يقف على الدرجة الثالثة. الحمد لله ان هذا مسجد بفضل الله، المنبر قريب من منبر السنة. في مساجد ربنا يبارك فيهم يعمل لك السلالم 50 درجة فوق عشان يفصل الامام عن المأمومين. عم عيش في حالك كل سنة طيب، ساعة ما تقيم الصلاة هنقوم ان شاء الله باذن الله. فاصل تماما خلاص، والمصيبة ورقة وبعدين يقرأ في الورقة وصلى الله على سيدنا، ويستنى لما يخدم الصفحة. هو يا ابني في قرار طلع بانه يصلى على حد تاني؟ لا حول ولا قوة، خايف احسن يعني. لا اله الا وفوق فين؟ سبحان الله. الله كان عندنا راجل فلاح من اقاربنا في القرية واحنا صغار، وكان السلم السلالم المنبر خشبية، فكان ياخد معاه السيف حاطينه كده وبتاع، ويفضل هو رجل كبير السن 80 سنة، فيطلع بالرجل الاولى ويطرد بالسيف الى ان يطلع يكون كل المسجد بفضل الله جاله صداع الحمد لله. فكان قريبنا في الفلاح يقول ايه يعني عمر بن الخطاب يا خي ما تطلع وخلاص سبحان الله. لا اله الا الله، ما تقول على اول درجه. ابو بكر الله يرضى عنه تادبا جلس على الدرجه الثانيه. وعمر لما اصبح امير المؤمنين وقف على الدرجه الاولى. فلما جاء عثمان قال ده انا اقل من ابو بكر وعمر، فوقف على الارض، وقف اعرابي بس فاهم. قال يا امير المؤمنين اكلما جاء منكم امير هبط درجه الى ان يجد الناس في زمن الامام يخطبهم في بئر، فننزل ننزل ننزل، ما هو التواضع بس له حدود. فعثمان صعد ووقف على منبر رسول على الدرجه الثالثه، حتى للاسف الحاقدين عليه قالوا حتى لم يهتدي بهدي الشيخين وتمرد ووقف على وهكذا. المهم يعني ما عليه، اللي عايز يشوف اللي عايز يخطئك ان صليت يقول مرائي، ان انفقت منظره، ان سكت ما عندوش حجه، ان تكلمت ما له رغاية كده وكثير الكلام. يا عم هو جحا والحمار الله يرضى عليك، جحا ماشي مع ابنه قصة عارفينها، وبعدين جحا راكب ولد وراه الناس قالوا لا اله الا الله مفيش رحمة، اتنين على حمار مسكين. راح جحا نازل قالوا لا اله الا الله، قلة ادب من الولد، الولد راكب وابوه يمشي، تعال يا ابويا. نزل ابن جحا ركب جحا، مفيش رحمة، الاب يركب والولد الصغير لا حول ولا قوة الا بالله. هما الاثنين نزلوا وتركوا الحمار، امال فايدة الحمار ايه؟ لا مش حد يركبه، هما الاثنين شاروا الحمار. لا اله الا الله لا حول ولا قوة الا بالله. فانت مش هتعجب الناس، انت اعمل ما في الكتاب والسنة. ليه اقول لك خليك مع كتاب الله اليوم الاسبوع عشان تفهم، والقرآن هيعطيك من المدد ويعطيك من الفضل ويعطيك من الخير. لا اله الا الله. فالله يرضى عن ابي بكر وقف على الدرجة الثانية وقال اجلس يا عمر. لازم كما قالت العرب ان عز اخوك فهن، يعني اخوك لما يشد عليك اتركه حتى يهدى، قل له حاضر. جلس عمر، لو واحد اجلس يا فلان هتمنعني مش عارف ايه. ده في مرة في مسجد في الولايات المتحدة في امريكا في السبعينات، دخل واحد من اياهم اللي بيدخلوا في نص الخطبه، والاخ الامام له مذهب معين يرى انه لا صلاه زي حالنا كده بعد صعود الامام على المنبر. اجلس يا فلان. فطبعا انت عارف المسلمين فضوليين، بصوا على مين فلان اللي واقف ده، شعر رجب حرك، انهى الركعتين بسرعه وقال هذا مذهبنا. قالوا لكن مذهبي يقول غير هذا، وطار صراع. المهم انتهى الموضوع بتشابك بين المصلين، وقامت الشرطه في نيوجيرسي واغلقت المسجد. من ايه؟ من اننا لا يا اخي اخوك قال كلاما، وبعدين سبحان الله يعني يبقى انصحه بينك وبينه، لكن الامام لازم يبين ويوضح. يعني احنا المسجد مليء وازدحام والناس قاعده، اللي فيه قاعد من ساعتين، واللي عنده الديسك واللي عنده الغضروف، ما فيش عربي الا ما يعني اول ما تلاقي مريض اعرف ان يعني من غير ما تعرف جنسيته. سبحان الله، الولد نازل بعمود فخر ملتوي من الاول من عصبيه امه وابوه. سبحان الله، يقول لك واحد عصبي تزوج واحده عصبيه حملت، الولد رفض ينزل. سبحان الله، لا اله الا الله، بالجينات. سبحان الله، لا حول ولا قوه. فاحنا متحفزين لبعض، لا اله الا الله. ولكن لما الشيخ ينصح لا يقصد واحدا معينا، انا لا اعرف من هذا الواقف، لكن قبل ما اطلع من المبنى اخوانا اللي يوسع لاخوه مش يجي تاني ويصلي، لا يقعد حرام، وسع لك مكان. انت عايز تصلي عايز مكان ايه؟ سبحان الله. حكيت لكم في الثمانينات قاعد في الروضه الشريفه وسمعت جلبه، سته مشبكين في بعض ايديهم، واخد بالك انت، وداخلين على انت عارف الروضه يعني بالمليمتر، فاللي يصلي ركعتين يمشي. فاوشكت الصلاه على الاقامه فجلست. فاخوه جايين سته مع بعض فعايزين يصلوا دخل، الناس تقريبا فوق بعضها، عاملين ازاي بقى؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مع بعض. طبعا الجمع كله قبل صلاه الفجر كله ايه؟ انت تعمل دماغك كده في ايه؟ 7 سم وحاطط رجل. سبحان الله، المركب وضع الرجل خلاص. المهم صلاه الله، كل واحد زحزح كده صلوا. واحد منهم يقول للتاني، قول لي يا ابو فلان. قال له نعم. قال له مش حرام اللي احنا سويناه ده؟ انا قاعد عامل ان انا مش من البلد دي خالص، ولا ما بعد الطقيه عايز البس نقاب عشان ما يسالني، احنا في الروضه ولا ترفعوا اصواتك، الرسول بينه وبينه خطوتين، فانا مش من هنا ولا اعرف في الفخ شيء. الرد العجيب بتاع ابو حنيفه بس موديل 1981، خلي بالك انت. قال له والله يا ابو فلان الحقيقه يعني هو حرام وحلال. لا، رحت شايل اللي قلت يمكن البتاع اللي على دماغي دي منع المعلومات ولا شيء، انا خلينا كده الراس مني للسقف عشان ربما افهم. قلت له انا انصت للفتوى ما قراتها، انا درست 11 مذهب بفضل الله، ودرست 9 مذاهب في المعاهد والجامعات، لكن اول مره اسمع فتوى حلال وحرام. قال له كيف يعني؟ الثاني برضه عايز يعني ده كل ده في الدردشه، الناس بتدردش مع بعض والروضه والرسول، لا اله الا الله. قال له هو طبعا حلال، اقرا كده يا شيخ ما بين ايه؟ قبري ومنبري ايه؟ روضه ومنبري حلال، لان حته من الجنه يا ابو فلان. سبحان الله، ازاي تتساب؟ لا اله الا الله. قال طب حرام كيف يعني؟ قال له ضيقنا الناس. قال له والله انت استاذ في العلم ما شاء الله. ها؟ واحد الله يرضى عنه من اخواننا لاولادنا اللي يقفوا حراسه كده امام القبر الشريف، بقول لابو فلان اكيد بترد عليك غرائب زي ما ترد علينا الغرائب، اكيد انت بترد عليك الغرائب. قال اسكت يا شيخ. واحده مش هقول جنسيتها يعني، المهم يعني واقفه قدام القبر الشريف في زياره النساء، اميه، تقول يا رسول الله البنت عدت 25 وما تزوجتش، واخوها مريض واختها رجعت. فالرجل انفعل، اسكت يا حرمه، اتق الله، اسال الله عز وجل، هذا ليس من ادب الزياره هذا. قال وافاجئ يا شيخ الحرمه كانها ما سمعت مني، وتنظر على القبر الشريف تقول والله يا رسول الله كل شيء فيك، كل شيء فيك حلو ما عدا انك قاعد عند الناس دول. اله الا الله، حول ولا قوة الا بالله. دي مش بيقدموها قبل ما تروح، يعلموها انت رايحة فين؟ سبحان الله. لا انا مؤمن سبحان الله. وديك الجمله الثانيه بالمره، طب تعال عندنا كده شوف هنعمل فيك. يا سلام، ما موجود في كده، سنته موجوده بس انت من السنه انك تكون مؤدبه في المكان ده، من السنه، لكن ده الامر من قبل ومن بعد. اجلس يا ابن الخطاب. جلس. قال: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اسمع الرد، كل قصتي دي عشان الرد اللي جاي. عمر يقول: فوالله لكأني اسمعها لاول مره. عمر حافظ لكتاب الله، لكن لما جت الايه في موضعها وقرات من الصديق دخلت على قلب عمر، كان وقافا عند كتاب الله. وبلال الله يرضى عنه يقول لخادم عمر: كيف تجدون ابن الخطاب؟ قال: امير المؤمنين خير كله، الا انه اذا غضب فهو امر عظيم. قال بلال: لو كنت عنده ساعة الغضب لقرأت عليه شيئا من القرآن حتى يسكن ما به من غضب. يبقى بلال استاذ في علم النفس، يدري شخصية عمر واين مفتاح شخصيته. احبتي في الله، هذا واجبنا انا وانتم ان شاء الله هذه الجمعة، ان نعيش مع كتاب الله تلاوة وتدبرا. تقبل الله منا ومنكم، لا تنسونا من صالح الدعاء. نلقاكم الجمعة القادمة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.